عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما قلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. أشكر الأستاذ الكريم الأستاذ علي العزوني، وأشكر أيضا إلى السادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات، وإلى السادة قيادات الشرطة والسادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى والهيئات التنفيذية والشعبية. أيها السادة، هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيني المقيم بقرية الجديدة مركز منيا القمح، يتفضل. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن وتعالى لتكونن من الخاسرين. بل الله صامد وأشرقت الأرض بنور ربها وأوضع الكتاب Oh,